الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ما حكم تكفين الميت؟ يجب من أين؟ من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له ولي تلزمه نفقته فمن بيت المال، فإن لم يكن في دولة إسلامية لها بيت مال فعلى من علم به من المسلمين. الترتيب: من ماله، ثم على من تلزمه نفقته حينما كان حيا، ثم من بيت المال، ثم على من علم به من المسلمين. وبماذا يكفن الرجل؟ بثلاث لفائف: والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، يكفن الميت في هذه الثلاثة الأثواب. تبسط ويجعل بعضها فوق بعض، ثم يوضع عليها، ويجعل الحنوط، والحنوط ما هو؟ هو الطيب الخاص بالأموات، يجمع من أخلاط من أنواع الطيب، ويجعل الحنوط بينها. ثم يوضع عليها الميت مستلقيا، لأنه أسهل للفه باللفائف. وأين يوضع الحنوط من الميت؟ بعد وضعه في قطن بين إليتيه ومنافذ وجهه، يعني أنفه وفمه وعينيه وأذنيه لئلا تدخل منها الحشرات. وكذلك يخص موضع سجوده الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين تكريما لها. وما حكم طليه كله بالطيب، دهن الميت كله بالطيب، يجوز ذلك ولا بأس به؟ وما حكم دهن الميت بالصبر من أجل أن يعلق عليه الطيب؟ يكره ذلك إلا لحاجة، كان يحتاج إلى نقله من مكان إلى مكان ويخشى عليه من التعفن والرائحة الكريهة، فيوضع عليه شيء من أجل أن يعلق عليه الطيب. في كيفية لف اللفائف، هذه الموضوعة مبسوطة واحدة فوق الأخرى، كيف تلف؟ نعم الرحيم. ثم يرد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن. ثم كيفية لف اللفائف، يلف يؤخذ الطرف الأيسر بالنسبة للميت من اللفافة فيلف إلى جانبه الأيمن، ثم يؤخذ الجانب الأيمن ويوضع فوقها إلى جانبه الأيسر. هكذا قال في بعض الكتب، وفي بعضها قال بالعكس، بأن يؤخذ الطرف الأيمن ويرد على الطرف الأيسر، ثم يؤخذ الطرف الأيسر ويرد على الطرف الأيمن، ولا حرج في ذلك. ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى، ويجعل ثم يفعل بالثانية يعني باللفافة الثانية واللفافة الثالثة كما جعل في الأولى، وذلك أنها لا تجمع الثلاث اللفائف وتدرج ثم ترد من الطرف الثاني، بحيث لو انكشفت جميع، لا بل كل واحدة على حدة، حتى لو انكشفنا ما انكشفت إلا العليا مثلا، ما تكون كطبقة واحدة، وإنما تكون طبقات، الطبقة السفلى تكمل التي تلي الميت على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ثم توضع الثانية فوقها حتى تمسك بالتي تحتها، ثم توضع الثالثة كذلك حتى تمسك بالثانية، فلو انكشف طرف من الكفن لانكشفت طبقة واحدة ولم تنكشف الطبقات الثلاث جميع، لأن كل واحدة تمسك بالتي تحتها، بخلاف ما لو صارت كطبقة واحدة لو انكشفت طبقة لتتابعت الثلاث سويا. ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. يعني إذا كان في الكفن طول وزيادة فيجمع الزائد الأكثر جهة رأسه ثم يرد بعد لفه على وجهه ويرد من طرف رجليه على رجليه ويجعل الأكثر على الرأس لأنه أشرف، الرأس والوجه أشرف من الرجلين، فيجعل الزائد من الكفن فيهما حفظا للميت. يقول ليصير كالكيس، يعني أنه بعد رده رد بعضه على بعض يثنى على الوجه من أجل أنه يصون الميت فلا يخرج منه شيء. ثم يعقدها لئلا ينتشر وتحل في القبر. ثم يعقدها، تحزم بحزامة من على رأسه وتحزم من رجليه وتحزم في الوسط. أما التي ثم بعد حزمها إذا وضع في قبره على شقه الأيمن مستقبل القبلة تفك هذه الحزائم، وهذه سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بذلك. قال العلماء فلو نسيت لم تفك حتى دفن، يحفر ينبش القبر وتفك الحزائم هذه ثم يدفن في قبره، يعاد الدفن، لأنه ليس فكها عادة أو حزمت من أجل أن لا تنتشر ثم تترك، لا، بل يستحب ويسن أن تفك. فلو نسيت حفر القبر ثم فكت ثم دفن مرة أخرى. وحزمها في الأول لئلا تنتشر، لئلا تطيرها الريح أو تخرج شيئا من جسد الميت، فإذا وضع في قبره فإنه يؤمن حينئذ انتشارها فتفك ولا يبقى فيه محزوم. بقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وكره لهذا السبب، لهذا الدليل، هذا الدليل على فكها قول ابن مسعود رضي الله عنه، ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود بالرأي لولا أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة، يعني الحزائم الربط المربوط نزعه فكه عليه الصلاة والسلام، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. ويكره تخريق اللفائف، يكره أن تخرق هذه اللفائف إلا إذا كان ذلك من حاجة، أما إذا كان مظنة للخوف من الحاجة من هذا فلا تخرق، لأن في هذا إتلاف لها وإفساد. أما إذا خشي نبش الميت من أجل هذه اللفائف، إذا انتشر ووجد أن الأموات ينبشون وتسلب أكفانهم، فحينئذ لا بأس بالتخريق لئلا تؤخذ. أما تخريقها بدون أن يكون هناك مظنة لأن تؤخذ أو تسرق فلا تخرق، لأن تخريقها إتلاف لها ومن باب إضاعة المال. لأنه عليه وإن كفل في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصة لما مات، رواه البخاري. لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. وإن كفل في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة. وإن كفن بقميص ومئزر ولفافة يجاز، يعني بدل الثلاث اللفائف التي تقدمت، إذا كفن بقميص، القميص هو ما يلبس فوق الكتفين ويكون نازلا إلى أسفل من الركبتين وله أكمام، ومئزر يعني إزار يلف به ما بين السرة إلى ما نزل عن الركبة، إزار ثم لف بلفافة واحدة كفى، يعني إذا لف بثلاث لفائف فحسن، وإن لف ألبس قميصا مخيطا بشرط أن لا يكون محرما، أما إن كان محرما فلا يلبس القميص، فإذا لم يكن محرما وألبس القميص ثم يؤزر بمئزر من السرة إلى ما نزل بعد الركبة ثم يلف بلفافة واحدة كفى ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي قميصه لما مات، قيل لأن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليلبسه لأبيه لما مات، وقيل لأن عبد الله ابن أبي كسى العباس رضي الله عنه لما أسر، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على قميصه الذي كساه العباس بأن يلبسه قميصه عليه الصلاة والسلام. وروي كذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إن الميت يؤزر يعني يلبس إزارا، ويقمص يعني يلبس قميصا ويلف بالثلاثة، يعني يكون الإزار والقميص زائدا عن الثلاثة التي تقدم ذكرها. وهذا عادة الحي، ويكون عادة الحي يعني أنه يلبس القميص والإزار. ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر. ويكون القميص بكمين يعني يوضع له أكمام، والأكمام هي التي تخرج منها اليد، والدخاريص في الجوانب، يكون قطع من القماش تلصق في الجانب من اجل ان يكون واسعا، هي ما تكون تحت الابط هنا وهنا توسعة له من اجل ان لا يكون مشدودا ضيقا. لا بزر يعني لا يوضع فيه ازرار، يكون ضيقا مزرورا، بل يكون واسعا فيه دخاريص. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب بيض من قطن. إزارا. وتكفن المرأة ندبا يعني لا وجوب، الكمال بالنسبة للرجل تقدم لنا كم؟ ثلاث لفائف أو إزار وقميص ولفافة، ثلاث قطع، وبالنسبة للمرأة خمس قطع، لأن المرأة مطلوب لها زيادة الستر والتحفظ، كما أنها تلبس من الرجل، تلبس حال الحياة من الثياب أكثر من الرجل، فكذلك في الكفن يزاد في كفنها على قدر ما يزاد في لباسها حال حياتها. والخنثى المراد الخنثى المشكل، يعني الذي مات ولم يتضح أمره أهو ذكر أم أنثى، فاحتياطا يجعل في حكم الأنثى فيزاد في كفنه. في خمسة أثواب، خمسة وليست خمس لفائف، ليست خمس لفائف بل خمسة أثواب. ما هذه الخمسة؟ إزار وقميص درع يعني أو قميص وخمار ولفافتين. إزار لما بين السرة إلى ما تحت الركبة، والقميص يلبس بأكمام، قميص يلبس لبسا ثم فوق القميص الخمار التي تختمر به المرأة وهي حية، فتخمر كذلك بخمار بعد موتها، ثم تلف على هذه الثلاث بلفافتين. إزار وخمار وقميص ولفافتين، لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. تقول ليلى الثقفية إنها كانت ممن شارك في تغسيل أم كلثوم، غسلت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت. تقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناولنا من وراء الباب، النساء يغسلنها والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت بنته فلم يطلع عليها وهي تكفن. فقالت: كان فأول ما ناولنا الحقاء، الحقاء الذي يوضع على الحقوين، والحقوين الوركان أو ما فوق الوركين، يعني الإزار اللي يوضع على الحقوين ويستر العورة المغلظة ما بين السرة إلى ما تحت الركبة، هذا الحقاء. ثم الدرع، والدرع هو القميص الذي يلبس على سائر البدن من الكتفين ويكون فيه فتحة للرأس، يخرج منها الرأس ويلبس على بقية البدن ما من الكتفين إلى القدمين. ثم الخمار وهو ما يغطى به الرأس والوجه. ثم الملحفة أي لحاف لجميعها، يجمع هذه الثلاث جميعا. ثم اللفافة الأخيرة. فهذه خمس كفنت بها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. فكانت النساء يكفنها والنبي صلى الله عليه وسلم يناولهم واحدة بعد الأخرى، فأول ما عملوا الإزار الحقاء الذي يسر العورة المغلظة، ثم الدرع الثوب يعني القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة التي تلف هذه الثلاثة جميع، ثم بعد ذلك اللفافة. قال أحمد: الحقاء الإزار، والدرع القميص فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين ويكفن الصبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين ويكفن صبي في ثوب الصبي الصغير الصبي المراد به الطفل الصغير من الذكور يكفن بلفافة واحدة تكفيه لأنه لا عورة له وإن كفن بثلاثة فلا بأس مثل الرجل لا حرج في ذلك لكن بشرط أن لا يرثه غير مكلف فإن ورثه غير مكلف فلا لا يعطى في الكفن أكثر من حقه حقه لفافة واحدة فإن كان الكفن من أبيه أو متبرع به فيتبرع بما شاء وإن كان هذا الكفن من ماله فلا لا يعطى ثلاثة من ماله إذا كان يرثه غير مكلف فإن كان يرثه مكلف يستأذن المكلف إن أذن فيلف بالثلاثة وإن لم يأذن فيلف بالواحد وفي هذا إشعار بحرمة مال الغير فالصغير وإن كان يكفل من ماله إذا مات انتقل ماله إلى الوارث بموته ينتقل ماله إلى الوارث فلا يعطى من الكفن إلا ما يكفي قدر الحاجة لا يزاد فإن رغب في الزيادة في زيادة الكفن فإن كان الوارث مكلفا وسمح فلا بأس وإن كان الوارث غير مكلف فلا يعطى أكثر من اللازم لأنه لا يعتبر إذن غير المكلف مثال ذلك كأن يكون صغيرا له مال ومات ويرثه إخوان له صغار مثلا فبموته انتقل ماله إلى ورثته ومن الورثة صغار فلا يعطى من الكفن أكثر من قدر الحاجة وأما الصغيرة فتكفن في قميص ولفافتين يعني الطفلة الصغيرة غير الذكر تكفن في قميص ولفافتين لأنه يحتاط للأنثى وإن كانت صغيرة أكثر مما يحتاط للذكر في اللباس نعم والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى والواجب للميت الذي لا يجزي أقل منه ثوب واحد يسر جميعه فلا يجزي أقل منه إذا تيسر ذلك وإن لم يتيسر فعلى قدر ما يوجد فلو كفن الميت بثوب واحد يستر جميعه ولا يصف البشرة جاز فإن كان هذا الثوب الواحد يصف البشرة فإنه لا يستر العورة حينئذ ولا يجزي لأنه يشترط في كفن الميت كما يشترط في لباس الحي ألا يصف البشرة فإن وصف البشرة للحي فلا تصح فيه الصلاة ومعنى يصف البشرة يعني يبين لون بشرة المرء من سواد أو بياض أو حمرة أو نحو ذلك أما بيان حلها الجمال فلذا نهي عن تكفين الموتى بالحرير إلا إذا لم يوجد سواه فلا بأس فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة والباقي بحشيش أو ورق. فإن لم يجد إلا بعض ثوب أو شيئا يسيرا من الثياب فيبدأ أولا وقبل كل شيء بالعورة، يعني من السرة إلى الركبة. فإن زاد ولا يكفي للميت كله فيكفن، فيكفن الرأس والوجه ويجعل على الرجلين شيئا من الورق أو الحشيش أو أي نبات، إن وجد الإذخر فهو أولى وإن لم يوجد ففي أي نوع من الأنواع. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال ولحي، لأنه إضاعة مال. ويحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لا يجوز للميت أن يوصي بأن يدفن معه شيء من ماله أو شيء من ثيابه، وكذلك لا يجوز لأهل الميت أن يدفنوا معه شيئا من ثيابه ولا شيئا من ماله، كأن يقولوا لا نريد بقية ثياب الميت أو لا نريد ماله ندفنه معه يلقى به ربه، لا يجوز هذا لأن في هذا إضاعة مال، وإنما يدفن مع الميت كفنه فقط ولا يزاد عليه. فيحرم أن يدفن معه شيء من المال أو الثياب غير الكفن. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. قد يحتاج الحي لهذا اللباس الذي ألبس الميت كفنا له، فلا يخلو إما أن تكون هذه الحاجة لستر العورة أو لغرض آخر، فإن كان لستر العورة فلا يؤخذ للحي، الميت أولى بحبه. فإن احتاج إليه الحي حفظا لحياته لحاجته إليه ليتوقى به عن البرد الشديد القارس أو ليتوقى به عن الحر الشديد المهلكين، برد مهلك أو حر مهلك، فأيهما أولى بهذا الكفن، الميت صاحبه أم الحي الذي يخشى هلاكه؟ الحي الذي يخشى هلاكه أولى به، لأن الميت قد مات وانتهى، والحي إذا لم يلبس هذا اللباس يخشى عليه أن يلحق بالميت فيموت من الحر أو البرد، فنقول حينئذ يؤخذ للحي بثمنه ويعطى الثمن الورثة، ورثة الميت. أما إذا كان اللباس هذا من أجل أن يستر به الحي عورته أو من أجل أن يصلي به فالميت أولى به ويصلي الحي عريانا ولا يأخذ كفن الميت. متى يسوغ للحي أن يأخذ كفن الميت؟ إذا احتاج إليه خوفا من الهلاك.